ثم يصير مضمونا لأن قبله صار بعقد فاسد ذكره القاضي وابن عقيل. والموصوف عن أحمد في رواية محمد بن حسن بن هارون أنه لا يضمنه بالحال ذكره القاضي في الخلاف لأن الشرع يفسد فيصير وجوده بعدمه. والصحيح أن هذا صحيح كما مر، أنه إذا رهن شيئا وقال إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك، أن هذا صحيح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.